أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الآيات. لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فاصبر كما صبروا تظهر كما ظهروا. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ما به يثبت فؤادك ويطمئن به قلبك إن كان كبر عليك إعراضهم أي شق عليك من حرصك عليهم ومحبتك لإيمانهم فابذل وسعك في ذلك. ليس في مقدورك أن تهدي من لم يرد الله هدايته. استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية أي فافعل ذلك فإنه لا يفيدهم شيئا. وهذا قطع لطمعه في هداية أشياء أشباه هؤلاء المعاندين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولكن حكمته تعالى اقتضت أنهم يلقون على الضلال. فلا تكونن من الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها. ثم يقول سبحانه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستجب دعوتك ويلبي رسالتك وينقاد لأمرك ونهيك الذين يسمعون بقلوبهم ما ينفعهم وهم أولو الألباب الأسماع. المراد بالسماع هنا سماع القلب واستجابة وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر. فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته فلم يبق لهم عذر في عدم القبول. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. يحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور، أي إنما يستجيب لك أحياء القلوب، وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يحسون بما ينجيهم فإنهم لا يستجيبون لك ولا ينقادون، وموعدهم يوم القيامة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرها أن الله تعالى يقرر المعاد وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، ويكون هذا متضمن للترغيب في الاستجابة لله ورسوله والترهيب من عدم ذلك. وقالوا أي المكذبون بالرسول تعنتا وعنادا لولا نزل عليه آية من ربه، يعنون بذلك آيات اقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة كقولهم فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من أرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. الآيات قل مجيبا لقولهم إن الله قادر على أن ينزل آية ليس في قدرته قصور عن ذلك، كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته مذعنة لسلطانه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهم لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شر لهم من الآيات التي لو جاءتهم فلم يؤمنوا بها لعوجلوا بالعقاب كما هي سنة الله التي لا تبديل لها. ومع هذا إن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق وتوضح السبيل فقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم بكل آية قاطعة وحجة ساطعة دالة على ما جاء به من الحق، بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من مسائل الدين أن يجد في ما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية، بحيث لا يبقي في القلوب أدنى شك وارتياب. فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالآيات البينات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم. ثم يقول سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. الآيات أي جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور كلها أمم أمثالكم، خلقناها كما خلقناكم ورزقناها كما رزقناكم ونفذت فيها مشيئتنا وقدرتنا كما كانت نافذة فيكم، ما فرطنا في كتاب من شيء أي ما أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئا من أشياء، بل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، إنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته العامة النافذة في كل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات حتى أفعال العباد. يحتمل أن المراد بكتاب هذا القرآن، وأن المعنى كالمعنى في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقوله ثم إلى ربهم يحشرون أي جميع الأمم تجمع ويحشر إلى الله في موقف القيامة في ذلك الموقف العظيم الهائل، فيجازيهم بعدله وإحسانه ويمضي عليهم حكمه الذي يحمده عليه الأول والآخرون أهل السماء وأهل الأرض. ثم يقول سبحانه والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله من يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا بيان لحال المكذبين بآيات الله المكذبين رسله أنهم قد سدوا على أنفسهم باب الهدى وفتحوا باب الردى، وأنهم صم عن سماع الحق وبكم عن نطق به، فلا ينطقون إلا بالباطل في الظلمات، أي منغمسون في ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي. وهذا من إضلال الله إياهم، إنه من يشاء الله يضلله من يشاء يجعله على صراط مستقيم، لأنه منفرد بالهداية والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.